نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس فارجم طريق العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس رجيم طريد العين ودجال الملعون وجلودهما من ملاعين الإنس والجن والعوالم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشام عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي الجبار الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله الودود علام الغيوب الواحد الأحد الله، نكمل فضح وكشف ما تتسلط به المنظومة الإبليسية الدجالية من أسحار خفية وأجهزة ملعونة، ونخرجها للعلن وإيصال الرقى للعباد التي تستهدفها بمحاضرات بفضل الله لم يأتي بها من قبلنا ولا الموجودين على الساحة. ونحن نهيكل بإذن الله وبأمر الله علما ونضع أسسه، وسنحاول الإحاطة به لكي لا ينسبه القاعسون القاعدون أو المقلدون أو المقلدون لنا، فيجعل عليه إضافات من خلال ما يريد حزب الطاغوت من استعمالهم لخلق ثغرات أو يتوه المبتدئين ويتوهم للمبتدئين المقلدين أنهم ذوي علم، فيستقطب المبتدئين ويدخلونهم في حلقة مفرغة. محاضرة اليوم بإذن الله على السحر الإبليسي للنزيف الذي يصيب الرجال والنساء، وأحاول الاختصار ومنها يفهم ليس المبتلين فقط أو الرقاة التقاة المثابرين الذين يبحثون عن كل جديد لفك شفرات في تشخيصاتهم للمبتلين، بل كذلك حتى للأطباء والباحثين. هذا السحر الملعون هو في مبدئه مثل سحر التخثر والتجلط الإبليسي بالضبط، لكن هنا يجعلون مادة كيميائية مغايرة اسمها المختصر إيديتار، اسمها المختصر العلمي إيديتار، وهي اختصار للمادة الكيميائية إيثيلين دي أمين تترا أسيتيك أسيد. هذه المادة الكيميائية اسمها إيثيلين دي أمين تترا أسيتيك أسيد، التي تكون في قارورة 10 مللتر بنسبة 25% منها و 75% أصحار إبليسية. يدخل بها ملعون، لكن هذا الملعون لا يخترق الجسم كخادم سحر التخثر والتجلط، يعني من بطن القدم لا، بل يخترق الجسم من جهة الدماغ ثم يسير عكس طيار الدم إلى أن يصل إما للكبد أو الأرحام أو الشرايين والأوردة القريبة من القلب، ويقوم بنشر هذا السحر الملعون المتكون من هذه المادة الكيميائية زائد الأسحار الإبليسية. وبديهي أن الأطحار لكي تستقبل شياطين دوريا ودائما للجسم، يعني كلما قتل ملعون نجد عدد كثيف آخر من هؤلاء الملاعين، وكذلك لأن غذاء الملاعين متضمن في السحر، وأغلبهم أصلا يتغذون الآن من دم المسحور. مادة الإدطة تمنع تجلط الدم، وهم يضيفونها للدم بغزارة لتسبب النزيف، لأنهم بهذه الطريقة هدفهم هو سحب وترطيب فيتامين ك، ثم التخلص من فيتامين ك، ولهذا لا يتخثر الدم المريض السكري مثلا. لهذا هم يعملون على ترتيب فيتامين ك لكي يمنعوا تشلط الدم بنسبه العادية، لأنه بديهي فيتامين ك يساعد على تشلط الدم. وكذلك هم يزيدوا في كمية فيتامين د، لأن بزيادته بنسب كبيرة يرسب ويعمل على ترتيب فيتامين ك. هم يدلفون الفيتامين بماذا؟ بهذه الأحماض القلوية المضافة بنسبة 25% في هذا السحر الإبليسي. أما خدامه فهم تكافيش، وأقول كل هذه الأسحار الإبليسية وخاصة هذه الأجهزة هي من صنعة إبليس رجيف، لكن أصل اختراع الأجهزة هي من عالم آخر ليس عالم الجن الذي يعرفه كل البشر. هذه الأطحار الإبليسية والأجهزة هي من صنعة إبليس رجيم، لكن أصل اختراع الأجهزة هذه هي من عالم آخر ليس من عالم الجن الذي يعرفه كل البشر. وبإذن الله آن الأوان لإخراج حرب الكفية التي دامت مدة زمنية ضد هؤلاء العوالم التي لا يعرف البشر ماهيتها، وستكون محاضرة بإذن الله فيها ما لا يعرفه البشر. ونحن بفضل الله وبإذن الله وبأمر الله من سيخلع الستار على هذه العوالم. وكل يوم يرى البشر والمبتدين أين نحن مما نقدمه، وأين الذين ما زالوا يعرفون النباح والنواح والتخبط بالكلمات، وأغلبهم يمرر خطط ومواقف حزب الطاغوت سواء لجهله أو لأنه أصلا ملبوس. وكثيرا مما رأيناهم من خلال حواراتهم، من خلال تحرك أيديهم، من خلال أمور عديدة مما يوصله لنا بعض الإخوة لنرى يعني أوديو لمحاضرة، لا يقول محاضرة بل فيديو لمدة دقيقتين دقيقة ونصف، نرى أن سبحان الله الذي تتحدث على ألسنتهم الملاعين أصلا وعلاماتهم موجودة أصلا. وأبسط مثال أنا رأيته منذ لحظات من خلال ما بعثه لي إحدى الإخوة على مخلوق يتحدث عن السلالة الزهرية، لا أعرفهم بالأسماء ولا أعرفهم، لكن وصلني منذ لحظات يعني هذا من أحد الإخوة يعني على مخلوق نقول أنه بدأ مؤخرا، حتى ما تحدث به الأخ أن هذا المخلوق بدأ مؤخرا بالحديث على السلالة الزهرية. المسكين يقول هناك ألوان تفيد الزهري وألوان لا تفيده، يقول أن هناك ألوان تفيد الزهري وهناك ألوان لا تفيده. وقد قلت من قبل وفضحت ووضحت ووضعت الرقى فيها استهداف أصحار ألوان الطيب الترددية الإشعاعية الاستقطابية النجمية التي تستهدف المخ، وخاصة الغدتين الرئيسيتين طلماس وكذلك هيبوطلماس و يعني مجموعة من الرقاة كانوا في هذا الجانب. ونعرف بإذن الله عز وجل أن لكل لون طيف من الأطياف ما هو مدى فأطيرها على البشر وعلى الغدد وعلى الجسم كافة. يعني يا مخلوق اجلس مع نفسك ولا تكذب عليها وجاوب نفسك، هل تعرف معنى اللون وتردداته والطبيعة الجسيمية وكيف هو في الكيمياء والفيزياء الكوانتية وطبيعته الموجية والترددية؟ وردت وكذلك ردات فعل كل غدة وكذلك العينين والدماغ والمخ في الطبيعة الاهتزازية عند تسليط طيف لون معين بتردد معين بطول موجة معينة. هل أعطيك معادلة ذرية طيفية كونية تقرأها فقط؟ لا أقول أن تحسبها أو تحلها، تقرأها فقط كما تقرأ جملة بالعربية أو غيره. هل أعطيك معادلة ذرية طيفية كونية كوانتية تقرأها فقط، لا تحسبها ولا تحلها ولا شيء آخر؟ وأقول ما لا يعرفه البشر وهؤلاء المخلوقات التي تتحدث عن الزهريين. إبليس رجيم طريف يغلف جسده بألوان طيف، وسأذكر بالتدريج هذه الأطياء. إبليس رجيم طريف أصلا يغلف جسده من الخارج بألوان طيف متدرجة حسب ما سأذكره الآن وبدقة بإذن الله عز وجل. الطيف الأحمر، ثم يليه الطيف الأزرق، ثم يليه الطيف الأخضر، ثم يليه الطيف البنفسجي، وهذه الأطياف تنطلق له من أجهزة ذرية من أعالي أبراج على الأرض يستقطبونها من نجوم وكواكب، سواء المريخ مثلا. المريخ يأخذ منه الطيف الأحمر، نجم التيتان هذا يأخذ منه اللون الأزرق الطيف الأزرق، وهذا نجم ضخم جدا. لا أعرف هل ذكرته نازا أم يعرفونه أم لا. بالنسبة للطيف البنفسجي، اللون البنفسجي من نجم إبسون، والطيف الأخضر من النجم الذي هو أورانوس. أما مكان الجبال التي كانت فيها هذه الأبراج التي تستقطب هذه الأطياف وتبثها، وقد دمرت بإذن الله عز وجل، خلاص دمر الله عز وجل والله شهيد، هي جبال في إيران والأسكا وأمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك في جبال ألاسكا. ويأتي مخلوق يخرج للبشر وللسلالة الزهرية، يعني في أوديو أو محاضرة كما يقولون، أو في هذا الذي يسميه هذا الأوديو، يعني مدة 4 دقائق وبسهولة تم، يعني بسهولة تم يقول لك هذه ألوان جيدة للزهري. وهذه لماذا تتحدثون بالجهل؟ لماذا تنشرون الكذبة والكارثة؟ جعلتم ألوان طيف تفيد الزهري. سبحان الله، الإنسان يفيد قربه من ربه عز وجل وبعده عن النواهي والاقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يفيده الله ليس الألوان. وحتى هذه الألوان سبحان الله لا تعرفون من ناحية العلمية وكيف يجعلها إبليس رجيم، وكيف أمور كثيرة جدا. وقد اختصرت الآن في نقاط لمدة 4 دقائق على ما لا تعرفونه عن الأطياف. عندما نتحدث على أطياف وألوان نتحدث عنها بعلم بإذن الله عز وجل، نتحدث عنها بعلم بإذن الله عز وجل. ولو كان هنا في هذه المحاضرة من هم علماء أصلا في الأطياف والفيزياء والكيمياء الكونية، قسما بالله نناقشهم كما يريدون وبعلمهم بإذن الله عز وجل، ونعطيهم ما لم يجدوا له تفسير. كذلك نعرف بالضبط أماكنها والتي يستعمل إبليس رجيم طريف. يأتي مخلوق بسهولة تامة يضع فيديو 4 دقائق ويقول لك الكلمات خلاص، يعني الألوان هذه تفيد الزور، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكما أقول الذي يفيدك ليس في الألوان يا بشر، الذي يفيدك هو قربك لله عز وجل وبعدك عن النواهي والاقتداء بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفيدك الله ثم بالرقى التي فيها تمجيد الماجد الواجد واستهداف ما هو مسلط عليكم. المهم أرجع للمؤامرة الملعونة لنزيف الدم، المسؤول عليها بعد إبليس رجيم طريق هو ملعون مسمى المسمى نرجس، وهذا يعني ذو 4500 سنة وتم قتله وهو على هيئة الضبط، مسؤول على جبل زير. وكذلك الماعز الملعونة نارين ذو 5700 سنة وهذا كان في جبل خآب، والملعون كذلك عرفان ذو 3600 سنة وكان هذا الملعون في جبل اسمه بربر جورو، وهذا جبل هذه جبال كلها في إيران. أما مخازن قارورات هذه هذا السحر وقد دمرت بالله عز وجل بالكامل، هي كانت موجودة في جبال إيران وذكرنا هذه الجبال الآن، وكل جبل ذكرنا الملعون الذي كان مسؤول على ذلك الجبل، ونذكر منها كذلك جبل ديزك وهو يتبع سلسلة جبال الأبيض، كل هذه الجبال في إيران، وكذلك جبل زير كما تحدثنا وجبال خآب وجبال ضرر جروجو هكذا، وهي نفسها الجبال يا ملعون إبليس رجيم طريد كنت تريد الاختباء فيها منذ أسبوع هروبا من الضربات المدوية المستمرة من جنود الله من صنوف ملائكة الرحمن، وان على ألاسكا أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية واو يعني أماكن كثيرة، يا ذا أنت طريد يا ملعون. وأقول لك يا ملعون حتى عدد الكهوف حتى عدد الكهوف التي أعدتها لك في هذه الجبال لكي تفر إليها وتكون قريب من ذلك الملعون الدجال كذاب أعور سارق اللعين، نعرف بإذن الله هم أعدوا لك 120 كهف بالضبط، ثم تدمير ذلك المكان يا ملعون. بإذن الله المحاضرة القادمة إن شاء الله سأكشف على عالم شبيه جدا بالجن لكن خلقته ومكان عيشه مختلفة على الجن الذي خلق من مارج من نار، هؤلاء مثل الجن لكن ليسوا جن متكاملين، فكل الجن بأصنافهم وعلى وعوالم سنكشفها مع الوقت بإذن الله عز وجل كلها متى خلقتها هي النار، لكن هؤلاء الذين سنتحدث عنهم إضافة إلى النار هناك أمور أخرى. يا نبي الله عز وجل بطيلا من الحياة أكشف على عالم شبيه جدا بالجن لكن خلقته ومكان عيشه مختلفة على الجن الذي خلق من مارج من نار، هم كذلك في خلقتهم خلقهم الله عز وجل من مارج من نار، لكن هناك أمور أخرى زيادة في خلقتهم عن الجن العادي الذي يسكن الأراضين أو الذين كانوا في النجوم والكواكب، وستكون معلومات لأول مرة يعرفها كل البشر بإذن الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.